لا الناس بتعزيني سيدني، فبيقولوا لي ده من الابرار. نعم اي نعم. فانا فتحت التفسير بتاع القران لقيت معنى الابرار اللي هم المؤمنين المتقين. ما لقيتش حاجه في القران بتتكلم عن الاطفال اللي هم بيموتوا قبل ما يبلغوا يعني. لا ده انا عايز اقول لك حاجه ام احمد، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويسترك يا رب، وانا هعجل بالاجابه على سؤال ام احمد وارجع لاختي منى، ربنا يحفظها ويحفظ الجميع يا رب العالمين. عايز اقول حاجه ام احمد، الطفل الصغير ده حته قماشه بيضة جميله صافيه حلوه زهره نقيه، لا لسه دخلوا بقى الدخن ولا النفاق ولا الرياء ولا المعاصي ولا اي حاجه، لسه حته بيضة كده جميله ما فيهاش ولا ذنب ولا معصيه، هو لم يكلف. فاحنا عايزين نقول حاجه، اطفال المؤمنين بلا استثناء ان شاء الله، وان كان الاصل في منهج او في اعتقاد اهل السنه والجماعه الا نحكم لشخص معين بانهم من اهل الجنه، لكن في بالنسبه للعموم بنقول، العموم بيقول ان كل اطفال المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى ان شاء الله في الجنه. فكون انه بقى من الابرار او من المقربين او من هو في النهايه في الجنه ان شاء الله، ويكفيك ان هو يكون في الجنه. واحنا يمكن ذكرنا الاحاديث اكتر من مره، احاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام بمجمل الموضوع ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان اللي يموت له طفل ويحتسبه عند الله سبحانه وتعالى رقم واحد هيلاقيه منتظره عند ابواب الجنه الثمانيه، رقم اثنين هيكون سبب لدخوله الجنه، رقم ثلاثه هيكون سبب لانه يتبني له بيت في الجنه، بيت مخصوص اسمه بيت الحمد. نرجع لاختنا منى ربنا يحفظها، بتقول الثبات اثبت ازاي؟ رقم واحد واذا استعنت فاستعن بالله. ان احنا نستعين بالله سبحانه وتعالى، وعايزين نثبت ومش نثبت وبس، لا ده انا مش عايز اثبت، ده انا عايز بس كمان ان انا اجدد الايمان في قلبي وارتقي، لان المؤمن ما يقفش عندي حاجه معينه، لازم يكون عنده علو الهمه. حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها، لازم نكون عندنا همه عاليه قوي. واذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى. قالوا يا رسول الله، قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. حبيبنا بيعلمنا علو الهمة. فأنا عايز أول حاجة استعيني بالله، وتاني حاجة أكثري من الدعاء اللهم. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح أن أكثر دعاء النبي هو صاحب أطهر قلب وأثبت قلب وأتقى قلب كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إدعي. الحاجة الثالثة، عايزك تكثري من قراءة القرآن بس بتدبر، مش مجرد أنا عايز أقرأ الجزء عشان أجيب آخره، لا بتدبر. الحاجة الرابعة، مش هطول عليك لأن أسباب الثبات أنا ذكرتها في كتاب ليا أكثر من 20 سبب، لكن الحاجة الرابعة الصحبة الطيبة الصالحة، لأن الرجل أو المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والحديث عند أبي داود بإسناد حسن، الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أي من يصاحب. فاحرصي أختي منى ربنا يحفظك ويحفظ أهلنا في الجزائر وفي كل المسلمين في كل مكان، الصحبة الطيبة اللي تعينك على طاعة ربنا، الأخت اللي تتصل بيكي قبل الفجر، منى يا اخت منى اصحي عشان تصلي قيام الليل، يا اخت منى اوعى تنسي صلاه الفجر، اجلسي في مصلاك اذكري ربنا لحد شروق الشمس يكتب لك حج وعمره تامه تامه كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح، تذكرك بالصيام الاثنين والخميس، تذكرك بالدعاء لاخواننا في فلسطين وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن، حد يذكرك بالله بيكون عونا بفضل الله على الثبات بفضل الله، ربنا يثبتك ويثبت كل اخواتنا. ام عبد الرحمن السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، يا اهلا وسهلا، ربنا يكرمك يا رب. الله يعز حضرتك. الله يكرمك. شيخنا لو سمحت انا طالبه من حضرتك توصف لنا بالظبط صلاه الحبيب عليه الصلاه والسلام، ازاي كان بيصلي؟ بيصلي في اليوم كم ركعه؟ ايه هي السنن؟ انا نفسي اصلي زيه. حاضر. عايزه احس ان انا بصلي الصلاه اللي ربنا راضيه عنها. الله الله يكرمك يا ام عبد الرحمن، والله سؤال جميل قوي قوي، والله ربنا يحفظك. هقول لك حاجه يا ام عبد الرحمن، كيفيه صلاه الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي ورد فيها حديث صلوا كما رايتموني اصلي، دي محتاجه سلسله، ماشي كده؟ يعني دي عايزين نتفق عليها عشان نقول وصف صلاه النبي، وانا يمكن ليا دروس عن وصف صلاه النبي وليا كتيب عن وصف، لكن انا عشان اشرحها لكم بقى دي محتاجه بقى ان احنا ايه؟ يعني على الاقل اربع خمس حلقات، وان شاء الله وعد ان شاء الله ام عبد الرحمن من ضمن حلقات ليله في بيت النبي نقول صلوا كما رايتموني اصلي، واوصف لكم بقى كيف كان النبي يصلي صلى الله عليه وسلم، اوصف لكم ازاي النبي كان بيتوضا، واوصف لكم ازاي النبي كان بيصلي. لكن اما بالنسبه لعدد الركعات دي سهل قوي، ممكن نقولها دلوقتي، النبي كان بيصلي في اليوم والليله كام ركعه؟ فاكرين؟ 40 ركعه. تعالوا نعدهم مع بعض بس بعد ما تصلي على حبيبك. 17 ركعه فريضه

السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخت جهام من المغرب، أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. أنا جد مسرورة يا شيخ بتكلمي معك هذا اليوم. ربنا يسعد قلبك ويسترك يا رب. أرجوك يا شيخ، ما حكم طلاق زوج لزوجته وهي هي التي طلبت منه الطلاق لأنه لم يريد أن يقوم عبر الانفيتو؟ العم معلش الصوت قطع فما سمعتش. هي اللي طلبت الطلاق؟ ألو؟ أيوه مع حضرتك يا أختي جان. الزوجة هي اللي طلبت الطلاق؟ نعم. لأن الزوجة لم يريد أن ينجب عن طريق الانفيتو. عن طريق الايه؟ اطفال انابيب. يعني هو رفض الانجاب عن طريق اطفال انابيب. نعم. فهي طلبت. نعم. الطلاق. نعم. نعم. طيب حاضر. ما حكم الزوجه في ذلك؟ طيب حاضر. إذن هل هي آثمه ام اريد توضيحا في هذا الموضوع؟ طيب حاضر. ربنا يبارك في حضرتك. ناخد الاخت سميره في الاول كده بتقول في ذنب، يعني انا بتوب وبعدين ارجع نفس الذنب وبعدين اتوب وبعدين ارجع نفس الذنب. هو النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال ما من مؤمن، ما فيش حد معصوم الا النبي عليه السلام، ما من مؤمن الا وله ذنب. فاكرين لما قلت لكم قبل كده يا جماعه، المؤمن بطبيعته ما عندوش كوكتيل ذنوب، ما عندوش بانوراما، لا هو ذنب واحد في الغالب. في الغالب يعني طبعا في ناس بقى يعني ايه ما بتفرقش معاه، يعني ماشي نظر حرام مع رشوه مع كدبتين ثلاثه مع شويه غيبه مع يعني نص كيلو نميمه مظبط الدنيا معاه، انما اغلب المسلمين ما عندوش غير ذنب واحد، هو ده نقطه ضعف. يعتاده الفينه بعد الفينه، كل ما شويه يغيب ويرجع لنفس ايه لنفس الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن خلق مفتنا، بس في ميزه حلوه قوي، توابا نسيا، وميزه حلوه اجمل، قال اذا ذكر ذكر، ده نص الحديث. طيب واحد من من من ائمه التابعين تلميذه بيساله يا شيخ اني اذنب، قال ثب، قال ثم اذنب، قال ثب، قال حتى متى؟ قال حتى تيأس الشيطان منك. هو الشيطان عايزك اصلا ايه؟ عايزك تيأس من رحمه ربنا. لا انت ايه يعني اغلب الشيطان في دي، وكل لما تقع في الذنب ما دام ان احنا ما بنستحلش الذنب، وانت قلتي انا بعمل الذنب وانا متضايقه، ده اللي انا عايزه منك، ان انت ما تبقيش مبسوطه لفعل الذنب، وقعت في الذنب غصب عني وما قدرتش امسك نفسي، لكن انا من جوايا قلبي بيتحسر وحزين جدا جدا لما المولى عز وجل يرى مني هذا الحزن وهذا الاسى على ان انا عملت المعصيه دي، فهذا يكون اقرب للتوبه ان شاء الله. الحاجة الثانية حمر النعم، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم دي كانت أجمل أنواع الإبل الموجودة عند العرب، وكانت غالية جدا ونفيسة جدا، زي النهاردة مثلا عنده عربية شبح، فكانت غالية جدا، كانت من نفائس أموال العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخاطبهم باللغة اللي هم عايشينها وبالواقع اللي هم عايشينه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تمام كده. ده السؤال بالنسبه للاخت سميره. الاخت جيهان ربنا يحفظها، زوجها يعني هي طلبت منه ان هم ينجبوا عن طريق اطفال الانابيب. طب موضوع اطفال الانابيب، ان تيسر ان يكون موضوع اطفال الانابيب في عياده الدكتور ثقه بحيث الا تختلط النطف والانساب فهذا جائز. اما ان زوج رفض فاحنا نفهمه برضو ان هذا جائز، ونفهمه بالاسلوب الجميل كده، لكن ما نطلبش الطلاق، لانه ربما يكون هو عنده شبهه في الموضوع، يقول لا الموضوع حرام، لا ممكن تختلط الانساب، لا لا لا، يبقى نجيب حد من اهل الدين ويتصل بيه ويفهمه الموضوع، وما نطلبش الطلاق ان شاء الله. اخت جان ربنا يحفظك ويحفظ بيتك يا رب العالمين. الاخ حماش جلول، معلش ممكن ما بعرفش احيانا بعض الاسماء فممكن اكون بنطق الاسم غلط سامحوني. الاخ حماش جلول من الجزائر، سلام عليك الشيخ محمود، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، نحن نحبك في الله، ادعي لي ان يعاونني ربي ويشفيني. شكرا. ربنا يا رب يشفيك ويعينك ويبارك في عمرك يا رب. مين معانا يا شيخ؟ ام رتاج. ام رتاج من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي سؤالين. السؤال الاول، أيوة. واحده عزيزه عليا ماتت، ربنا يا رب، بصليلها كل يوم ركعتين، وهي مش مقدرش بتصلي، فعايزه اعرف يعني حسناتها ايه عند ربنا وحسناتها هي عند ربنا ايه؟ طيب ماشي. والسؤال الثاني، ضروري. حاضر حاضر يا مرتاج. بص يا مرتاج، ربنا يا رب يحفظك. عايز اقول لحاجه خالص واقول للمشاهدين بقى كلهم، بصوا يا جماعه، في اعمال معينه هو كل الاعمال خير، يعني كل اللي احنا بنعمله في حياتنا للميت خير، لكن في اعمال ورد فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم

يعني بتقول عندنا الحجاب في تونس يدوب بس تغطي شعرها وهو ده الحجاب. لا طبعا في اخوات محجبات في تونس ما شاء الله حجاب شرعي ما شاء الله، لكن عموما سواء كان في اي دوله فالحجاب له شروط. الشروط يا جماعه باختصار شديد جدا ان الحجاب لا يصف ولا يشف، يعني ما يكونش شفاف، اللبس نفسه ما يكونش شفاف، في نفس الوقت ما يكونش مجسم، يعني ما يكونش ضيق، ما يكونش شفاف، يكون فضفاض، ما يكونش بيشبه لباس الرجال، يعني المرأة ما تكونش لابسة لبس حجاب زي الرجالة، تمام؟ ما تكونش مش حجاب زي الرجال، يعني يكون لابسة بنطلون ضيق مثلا وعليه شرب، يعني تمام كده. وإن كنا نؤمن طبعا بموضوع التدرج، لكن في النهاية أنا بتكلم عن الحجاب الكامل. ما يكونش بيشبه لباس الكافرات، ما يكونش ثياب شهرة، يعني مثلا ما تجيش مثلا واحدة لابسة حجاب، الحجاب دوت محطوط فيه أحمر وأزرق وبنفسجي وأصفر ومحطوط فيه ترتر، يعني كده إيه الموضوع كده فرح يعني مش يعني تمام. فشايف الموضوع إن هو ده الحجاب، ربنا يا رب يرزقنا وإياكم يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. رحل عندي ثلاثة رجل عنده ثلاثة زوجات فحرم إحداهن يعني طلقها ثلاث مرات ثم رجعها، ما حكم زوجاته الاثنين او الاثنتين؟ هل يحرمن عليه؟ لا طبعا يذنبهم هم، هو رجل عنده ثلاث زوجات، ده اللي فهمته من السؤال. واحده منهم طلقها ثلاث طلقات خلاص حرمت عليه، وبعد كده رجعها بعد الطلقه الثالثه، فلو رجعها بعد الطلقه الثالثه زوجاته الاثنين التانيين يبقوا مطلقين؟ لا طبعا ما يبقوش مطلقين ولا حاجه، دي نقره ودي نقره، ولا تزر وازره وزر أخرى. هل يجوز اشتراء بضاعة بثمن وبيعها بضعف الثمن؟ يجوز، ولكن عايزين نقول يعني ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يجوز ان انا اشتري مثلا بضاعة بخمسة جنيه وبيعها بعشر جنيه، لكن لو اشتريتها بخمسة جنيه وبعتها بستة جنيه، يقول لك حتى المثل عندنا في مصر يقول ايه؟ يقول بيع رخيص تبيع اكتر تكسب اكتر، وفي نفس الوقت ترحم الناس وربنا يرحمك. لكن يجوز، لان الربح على فكره مش متحدد بقدر معين، لان بعض الناس بيقولوا ان الربح لا يجوز ان يزيد عن الثلث، ما فيش اي نص ولا في اي دليل من الشرع ولا من السنه على ان الربح لا يزيد عن الثلث، تمام كده. لكن الاصل فيها هي ارحموا ترحموا، ان انا كل ما بخفض للناس ويسر للناس، بعض الناس بيقولوا اصل طب ما اصل في بعض الناس برضو مرضى، يقول انا ما اشتريش غير مثلا يعني بعض واحد مره بيحكي لي الكلام ده امتى، والله يا جماعه كان سنه اظن على ما اذكر سنه 94، يعني من حوالي 15 سنه، بيقول لي انا فاتح محل كبير جدا لبيع البلوفرات والبنطلونات وكده، فيقول لي البلوفر بشتريه من المصنع ب 200 جنيه بعرضه في الفاترينه ب 1500 جنيه. قلت له يا خبر ابيض يا راجل حرام عليك ده كتير جدا يعني. قال لي والله العظيم انا كنت بجيبه ب 200 جنيه بعرضه ب 300 جنيه ما حدش بيشتريه. قال لي لما عرضته ب 1500 جنيه لقيت زبائن عليه قد كده. فقلت له ليه؟ قال لي هم بيعتقدوا ان الحاجه الغاليه ثمنها فيها، فبنضطر نضحك عليهم عشان يشتروا. قلت له لا برضه حتى لو كان هم بيقتنعوا بهذا الاقتناع فانت من جواك برضه خليك رحيم وربنا قادر انه يرزقك ويبارك لك في رزقك ان شاء الله. الاستاذ عبد الحميد من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اطال الله لنا في عمرك وكثر الله من امثالك. يا رب يبارك في عمرك يا رب العالمين. والله العظيم يا شيخنا لم تفوتنا حلقه من الحلقات. اللهم بارك يا رب. دائما نترقب وننتظر حتى ياتي الوقت ونستمع للاجوبه التي يعني الله يحفظك يا رب ياتينا بها استفدنا منها كثيرا. الله يحفظك ويستركوا في وربطكم. اطال الله لنا في عمرك. ربنا يبارك فيكم واجمعنا واياكم على خير. انا عندي لك سؤالين ان استطعت الاجابه عليهم من فضلك. تفضل. انا زوجتي حامل. ربنا يبارك. واتفقنا ان نسمي عامل ببنت، اتفقنا ان نسمي البنت ملك، هل يجوز هذا في الاسلام ام لا؟ ملك؟ ملاك ملك ملك ملك نعم نعم. الكثير يسمونه ملك لكن نحن نتردد ونريد ان نعرف هل هو جائز في الاسلام ام لا؟ نعم نعم. طيب ايه السؤال الثاني؟ نعم. الشخص الذي يشتغل في محل يبيع المواد الغذائية ويبيع كل شيء

السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ الله يعز حضرتك يا رب ويبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا رب. امين يا رب العالمين. اللهم امين. امورين يا اختنا. انا كنت عايزه بس اسال حضرتك، انا كنت حامل نعم وفي حوالي في 4 شهور كده والجنين توفى في بطني شهر وخمس ايام. نعم. فطبعا عملت عملية وكده، فلما جيت عوزت ان انا اخده وادفنه، فالدكتور قال لي لا دمي عبارة عن ميتة فسيبيها وكده هوت، ما تتحملي الذنبها. فانا حاسة بالذنب ان انا سبت الطفل دوت او الجنين دوت. كان فهل كان شهر كان شهر فقط؟ لا انا كنت حامل في 4 شهور. في 4 شهور يعني. لكن هو توفى بطني شهر وخمس ايام بالظبط. نعم. فانا حاسة بالذنب ان انا سبته. نعم. فهل انا علي وزر؟ ربنا يحفظك يا رب العالمين. هو طبعا كان مدام عدى ال4 شهور خلاص تخلق الجنين، فكان كان كان كان ينبغي كان ينبغي ان ان طبعا بتاخدوه يغسل ويكفن ويصلى عليه وكده، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. لكن ما دام يعني انت ما كنتش تعرفي فان شاء الله لا حرج عليكي، على قد ما تقدري ان شاء الله يعني ربنا يكرمك يا رب العالمين واحتسبي، وربنا يا رب يعوضك كل خير يا رب العالمين. عايزوا حاجه يا جماعه، زي ما انتم شايفين الاسئله كلها بتدور حوالين الناس عندها الام كتيره، احزان كتيره، مشاكل كتيره جدا. المشاكل دي كلها نفسنا انها تنتهي. هتنتهي بحاجتين. الحاجه الاولى رقم واحد، لو عايزين المشاكل دي كلها تنتهي في الدنيا، ربنا يكرمنا ان شاء الله على قد ما نقدر، على قد ما نقدر فعلا يكون قلوبنا موصولة بالله سبحانه وتعالى، يكون قلوبنا راضية عن الله سبحانه وتعالى، نرضى عن ربنا، نرضى عن قضاء ربنا، ونحاول من يتق الله يجعل له مخرجا من أي مشكلة، من أي ضائقة، من أي مشكلة، من أي مأساة، أي حاجة تحصل لنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عايز أقول حاجة، إن ملذات الإنسان في الدنيا مهما كانت لا تساوي أي شيء بجوار ملذاتنا في الجنة. ولذلك بختم معلش بالعنصر البسيط ده، عايز أقول يا جماعة إحنا في الدنيا كل هدفنا إن إحنا نكون نعيش سعداء، نعيش مبسوطين، نتمتع بمتاع الدنيا. حتى أهل الدنيا يقولوا عمرنا مش هنعيشه بالمرة واحدة، عايزين نعيشه صح، عايزين نتمتع. الدنيا فعلا ما هيش دار متاع، هي دار ابتلاءات ودار ودار، لكن المتعة الحقيقية في الجنة. قالوا للإمام أحمد متى الراحة يا إمام؟ قال والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. الملذات الحسية في الجنة كلنا عارفينها، الأكل والشرب والطيور والتفاح والخضرة والفاكهة ومش عارف إيه والأنهار والأشجار والحور العين إلى غير ذلك من متع ربنا قال عنها في حديث قدسي رواه البخاري ومسلم، أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طب تعالوا نشوف كده، نختم في الخمس دقايق الفاضلين دولت كده بعض الملذات النفسية الجميلة في الجنة. إن إحنا عايز أقول حاجة صغيرة خالص، أول حاجة مع أول غمسة في الجنة ننسى كل الشقاء وبلاء. والحديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يسأله الله عز وجل، عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. النعمة التانية الخلود في الجنة، ان انت عارف ان النعم كلها اللي انت تشوفها في الجنة ديت مش هتسيبها ولا هي هتسيبك، لان انت هتعيش خالدا مخلدا فيها ابدا. 4 نداءات بتسمعهم وانت على باب الجنة، والحديث رواه مسلم ينادي منادي يوم القيامة، يا اهل الجنة ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا لا تمرضوا ابدا. سبحان الله. ويؤتى بالموت بين الجنة والنار على صورة كبش أملح، فينادي على أهل الجنة، يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ نعم إنه الموت. يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ نعم إنه الموت. فيصبح بين الجنة والنار، ثم ينادي منادي، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. دي اللذة الثانية. اللذة الثالثة وداع التعب، خلاص ما فيش تعب في الجنة. المولى عز وجل حتى عن الأكل والشرب قطوفها دانية. حضرتك وحضرتك نفسك تاكل تفاحة على الشجرة، انت ما تطلع لهاش، الشجرة تنزل لك لحد عندك، الغصن يتدلى وفيه تفاحة، لقد سخرني الله عز وجل من أجلك. الطير تشوفه في الجنة بيطير تشتهيه فقط، ينزل ويخر بين يديك مشويا. أنهارك عندك 4 أنهار، نهر من ماء ولبن وخمر وعسل، والأنهار بتاعتك بتجري في ملكك في أي مكان، لو حبيت تزور أخ ليك في أي مكان تجري الأنهار وراك، والغلمان وراك يخدموك. وداع التعب